بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب الرضاع من صحيح مسلم انتهينا الاسبوع الماضي الكلام على رضاع الكبير ما معنى رضاع الكبير واقوال اهل العلم في ذلك امراه تريد ان تحرم عليها رجل يدخل عليها كثيرا وهو من الاجانب فتريد ان تجعله عليها حراما يعني يدخل ويخرج وهي بمهنه البيت فيدخل ولا يمنع اقوال اهل العلم في ذلك ولا نرجي الاسئله الى اخر الدرس نرجي الاسئله الى اخر الدرس ما في مراجعه يعني طيب نبدأ اليوم في الباب الجديد باب جواز وطئ المسجية بعد الاستبراء والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيش إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وعن أبي علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت إيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن وعن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم أوطاس مكان يقرب مكة هو مكان قريب من الطائف سبايا هي الإماء التي تقع في سهم المجاهد بعد الانتصار على أهل الكفر المحصنات الإحصان أصل الإحصان المنع كما قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ممنعة ممتنعة والإحصان يأتي في الشرع على معاني ثلاثة المعنى الأول محصنات يعني مزوجات يعني امرأة لها زوج تسمى امرأة محصنة قال الله تعالى والمحصنات من النساء يعني يحرم عليكم الزواج من المتزوجات المحصنات هنا بمعنى المتزوجات وأيضا تأتي بمعنى العفيفات كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات الغافلات رأيهم في الدنيا والآخرة فهذا معناه هنا العفيفات وأيضا يأتي الإحصان بمعنى الإسلام كما قال الله تعالى فإذا أحصنا يعني أسلمنا فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وجامع كل ذلك المنع فإن الإسلام يمنع المرأة من الزنا ويمنعها من فعل الفاحشة وأيضا الإحصان أن يكون لها زوج يحصنها ويعفها يمنعها من أن تزني وتفعل الفاحشة وأيضا العفيفة الحرة تمتنع من أن تفعل الفاحشة ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبايع هند بنت عتبة هند بنت عتبة رضي الله عنها أرضاها فقرأ عليها ولا يزنين فقالت أو تزني الحرة من دهشة الحرة العفيفة تفعل الفاحشة لا ما يكون ذلك فهذا معنى الإحصان هذه الأحاديث مجمل الكلام على هذه الأحاديث أن الله جل وعلا كسر شوكة صناديد قريش بفتح مكة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجحاف أهل الإسلام فاتحا مكة متأطئا رأسه منحنيا خاضعا متذللا شاكرا لربه جل وعلا حتى انهم خشوا على انفسهم فقالوا ماذا انت فاعل بنا قال يعني ما تظنون اني فاعل لكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال ذهبوا فأنتم الطلقاء، وفتح الله عليه مكة. فما بقي من جيوب أهل الكفر من العرب إلا هوازن، فهي التي فشرت عن أنيابها على النبي صلى الله عليه وسلم، وجيشوا الجيوش وجمعوا صناديدهم حتى يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بما يفوق 10,000 جندي. فلما ذهب إلى حنين قالوا لن نهزم اليوم من قلة، كنا من قبل نقاتل ونحن على قلة، ونحن اليوم كثير ولن نهزم من قلة. فأدبهم الله أدبا عاليا، وعلمهم بالاعتقاد الصحيح حتى يستقر في قلوبهم أن الرب المدبر المكون لهذا الكون، النصر لا يكون إلا من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فكمنوا لهم وخططوا حتى دخل أهل الإسلام، فانتشروا عليهم وشدوا عليهم شدة رجل واحد حتى فر الجمع الغفير من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بقي إلا رسول الله وشرذمة قليلة من المهاجرين والأنصار، بقي معه أبو بكر وعمر والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأيمن ابن أم أيمن، وهذا قتل في المعركة. وحتى قام النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم علي أيها الأنصار، يا للأنصار. ودعا الأنصار لأنهم الذين يناصرونه منذ بايعوه على ذلك، فقالوا لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الملائكة فقاتلت مع رسول الله وهزمت جيوش الكفر. ففر قلول منهم، فروا إلى أوطاس، مكان قريب، لأن بعض السير يقرنون بين حنين وأوطاس، الاثنين واحدة يجعلون أوطاس في حنين، وهذا ليس صحيح. ففر منهم من فر، فذهب إلى أوطاس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بجيش وسرية إلى أوطاس حتى يعني يقضي على فلول أهل الكفر. فكتب الله لهم وقتلوا منهم كثيرا، ثم سبوا منهم كثيرا من النساء والإماء. فكان من اللاتي سبوا منهم نساء مزوجات لهن أزواج من المشركين، وإذا وقع في سهم المجاهد المرأة سبيا له أن يطأها بعد طبعا انقضاء العدة كما سنبين، له أن يطأ هذه المرأة. فتحرجوا أن يقعوا في الإثم، كيف يطأ الرجل امرأة وزوجها موجود في الأس أو زوجها قد قتل، فتحرجوا من ذلك. فأنزل الله جل وعلا والمحصنات، يعني يحرم عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا استثناء هنا إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ما ملكت أيمانكم لسنا بحرام عليكم ولسنا بمحصنات، لا يدخلنا في حكم المحصنات فيخرجنا من حكم المحصنات. أنزل الله جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني التي أخذتموهن سبيا لكم أن تطأوهن، ولكن بشرط بعد انقضاء العدة. هذا مجمل شرح هذه الأحاديث الثلاثة. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الأحاديث، المسألة الأولى الأمة التي كانت سبيا، الأمة التي يعني وقعت في سهم مجاهد من المجاهدين، هل له أن يطأها؟ وهل يشترط فيها شرط أم لا؟ أولا نقول اشترط علماء الشافعية أن تكون من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب، فعندهم لا يجوز بحال من الأحوال وطء المرأة حتى وإن كانت سبيا من أهل الكفر، وطأها إلا أن تكون من أهل الكتاب أو تكون قد أسلمت، لأن هذا نص في النكاح، أنت ما يجوز لك أن تتزوج من الأحرار إلا مسلمة أو كتابية، لا يمكن لك أن تتزوج امرأة هندوسية أو امرأة مثلا مشركة تعبد الشمس أو النهر أو تعبد الصنم، لا يجوز ذلك، لك أن تتزوج الحرة المسلمة أو الكتابية. أيضا في ملك اليمين يطأ التي هي من أهل الكتاب أو تكون مسلمة، هذا شرط الشافعية. والصحيح الراجح أن هذا الشرط لا يصح، بل في الإماء الوطء بملك اليمين يخالف الوطء بالنكاح. يجوز للمجاهد الذي يسبي امرأة وثنية أو هندوسية أو نصرانية أو مسلمة، يجوز له أن يطأها. والدليل على ذلك هذا الحديث في سبايا أوطاس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الحرج بتلاوة هذه الآية، لا حرج عليكم إذا سبيتم من النساء فلكم أن تطأوا هؤلاء النساء. وهذا على العموم سواء كانت كتابية أو كانت هندوسية. يعترض معترض يقول لا، أنا أقيد هذا الإطلاق بأن تكون مسلمة لأن هذا هو الأصل في الزواج من الأحرار. فنقول هذا التقييد باطل لأمرين اثنين. الأمر الأول ما هو؟ الأصل العموم، والأصل عدم التقييد ولا مقيد. والأمر الثاني وهذا مهم، لا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يذهبون إلى أوطار يقاتلون الكفار وسيسبون من نسائهم، فلو كان لا يجوز عليه أن يطأ المرأة الوثنية، وهم أهل كفر يعبدون اللات والعزة ومنات وهبل، هم أهل كفر، فلو كان لا يجوز لبين لهم مسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلا يكون هذا تقصير. فلما لم يبين صلى الله عليه وسلم الفارق بين الكتابية وبين الوثنية دل على أن الحكم واحد، فله أن يطأ هذا. هذا أول ما يتكلم عنه في الشرط الأول للمرأة المسبية. الثاني لا بد أن تنقضي عدتها، لا يستطيع أن يجامعها إلا بعد انقضاء العدة. والنساء في العدة لا تخلو من ثلاث حالات، يعني المرأة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون حاملا، الحالة الثانية أن تكون حائلا. يعني إيش حائلا؟ حائلا يعني إيه؟ حائضا؟ لا، حائل حامل. الحالة الأولى أن تكون حاملا، الحالة الثانية أن تكون حائلا، يعني غير حامل، ما يجيكم غير حامل. الحالة الثالثة أن تكون بكرا، يعني الاثنين، الأولى سيد وهي حامل والثانية سيد، لكن الثالثة بكرا. فعدة الحامل أن تضع حملها، لا يجوز للرجل الذي وقعت امرأة في سهمه أن يطأها حتى تضع الحمل، لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا يستفاد من هذا، وإن كان يكون في الوادي المستنبطة لكن نمر عليه الآن، إذا ثبت ذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع، هنا يتفرع عليها الرجل الذي يزني بامرأة، رجل زنى بامرأة فحمله فيريد أن يصحح خطأه، فيريد أن يتزوجها. وهذه أسئلة كثير جدا ما تأتي، ماذا يفعل؟ كثير من الفقهاء يقول يزوجها، يزوجها، يتزوج المرأة توبة. فنقول لا يجوز له أن يتزوجها إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول التوبة النصوح منه ومنها، لأن الله تعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. والشرط الثاني أن تمر العدة، وهذه العدة هي إيش؟ الحمل، فلابد أن تضع حملها. إذن الأولى العدة الحامل عدته أن تضع حملها، ولو جلس في أول الحال لو كان أول الحمل لابد لا يطأها حتى تضع حملها. الحالة الثانية وهي المرأة الحائل وهي سيد لكنها تقيض، هذه السيد أيضا تضع عدتها في حيضة واحدة، عدة المسبية حيضة واحدة، خلافا للمطلقة. المطلقة كم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، هنا المسبية واحدة فقط استبراء للرحم، استبراء للرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حائل يعني امرأة تحيض إلا بحيضة، أو قال حتى تحيض، فحتى تحيض حيضة فله أن يطأها. الحالة الثالثة أن تكون بكرا، اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أنها أيضا تستبرأ بحيضة، يعني لا يريد أن يطأها حتى تحيض حيضة، يستبرئ رحمها بحيضة. القول الثاني لابن عمر وبعض جماهير السلف وهو الراجح الصحيح أن المرأة البكر لا عدة لها ولا يستبرأ رحمها، لأن الحكمة من استبراء الرحم ماذا؟ لما تستبرئ رحم المرأة حتى تطأها؟ لا يسقي أحدكم ماءه زرع غير، يعني لا حتى لا تكون حامل، يشك في الحمل، والبكر لا يشك في حملها، فبراءة الرحم موجودة فيها، والحكم يدور مع علته حيث دار. فإن انتفت العلة وهي مسألة الشك في الرحم، براءة الرحم، فينتفي الحكم، فهي براءة الرحم موجودة فلا عدة لها. فلو قلنا بأن امرأة بكرا وقعت في سهم رجل مجاهد له أن يطأها في أول ليلة، وهذا قد وقع حقيقة مع علي بن أبي طالب عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقصر السرايا، فوقعت امرأة وصيفة جميلة في سهمه فذهب فقام يصلي بهم، قام ورأسه يخطر ماء، فعلموا أنه قد جامعها في هذه الليلة، فيتعين علينا أن نقول أنه فعل ذلك لأنها كانت بكرا. إذ لو كانت سيدا ماذا يحدث عليه؟ لابد أن تنتظر أن تنقضي العدة بحيضة يستبرئ رحمها، لكنه جامعها بنفس الليلة. إذن الحالة الثالثة لو كانت بكرا فلا يستبرئ الرحم، إذا وقعت في سهمه له أن يقع عليها ويتأهل. المسألة الثانية، هذا حكم المسؤولية. لو أنا بيعت اشتراها رجل آخر، تتصورون أنتم المسألة؟ نسأل الله جل وعلا أن يعيد العزة لأهل الإسلام ويجاهدون في سبيله ويثبون من نساء أهل الكفر ما يثبون. فكان أهل الإسلام إذا سبوا من أهل الكفر النساء يتمتع بها كيفما شاء ثم يبيع هذه الأمر. وطبعا على خلاف فقهي عريض، أم الولد تباع ولا ما تباع، لكن نحن بصرد على أنه يتمتع بهذه الأمة ويبيع هذه الأمة. فهل إذا وقعت في سهم مجاهد فوطأها وباعها لواحد آخر، هل عليه أن يستبرئ الرحم أيضا ويطأها أم لا؟ نسيت أن أقول أن هذه المسألة تتعلق بالمسألة الأولى، أن الشرط الثالث في نكاح هذه المرأة إذا كانت مزوجة، لأن هما النساء تكون مزوجة أو غير مزوجة. إن كانت غير مزوجة يمر عليها كل الأحكام التي ذكرناها، إن كانت مزوجة فعقد النكاح ينفسخ في السبع. يعني لو امرأة مثلا رجل من هوازن متزوج امرأة وسبى المجاهدون هذه المرأة، فعقد النكاح لهذه المرأة ينفسخ في السبع، تكون في حكم الخلية لا زوج لها. هذه المسألة تتعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثانية، طيب هل لو كانت امرأة مزوجة وبيعت، هي سيد عنده امرأة وله زوجها أيضا عبد عنده، فباع هذه المرأة لسيد، هل العقد ينفسخ بالبيع كما أنه ينفسخ بالسبي أم لا؟ هذه هي المسألة الفقهية الثانية. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول ابن عباس ترجمان القرآن قال ينفسخ العقد، واستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وجه الدلالة من هذه الآية إيش؟ أريد وجه الدلالة العموم، وجه الدلالة عموم. إلا ما ملكت، ما اسم مبهم يدل على إيه؟ على عموم المرأة إن كانت سبيا أو إن كانت بشراء فينفسخ العقد. وهذه دلالة قوية جدا لترجمان القرآن، استدل بها على أن العبرة بعموم اللفظ، لأنه ممكن يعترض عليه يقول قد أنزل الله هذه الآية في سبايا أوطاس، فيقتصر الأمر على من؟ على سبايا أوطاس، فيرد عليه مصوريا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الله جل وعلا قال إلا ما ملكت أيمانكم سواء بسبي أو بشراء. القول الثاني قول جمهور أهل العلم، قالوا أن العقد النكاح لا ينفسخ، لا ينفسخ عقد النكاح بالشراء، ما ينفسخ إلا بالسبب. قلنا لو مات الدليل، قالوا الدليل هو قول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، قد نزلت الآية في السبايا فقط فيقتصر عليها الله، نقول هذا الدليل لا يساعدكم. قالوا عندنا قرينة أثبتت أن المقصود بالآية بالسبي لا بالشراء، ما هي القرينة؟ قالوا حديث الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشترت بريرة، وبريرة كان لها زوج ما اسمه؟ مغيث، كان يعشقها ولذلك كان يدور حولها، فاشترت عائشة بريرة واعتقت. فلما اشترت بريرة لو كان العقد قد انفسخ لظهر، بل ان مغيث كان يدور حول بريرة ويذهب يبكي، فقال منصور بن العباس يا عباس اما تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة من مغيث؟ ثم ذهب من سلم، وهذا من حسن خلق النبي، يشفع عند بريرة ان ترضى بمغيث ولا تفسخ العقد، العقد قائم بينهما. لكن الفقه يقول ان المرأة اذا اعتقت لها ان تفسخ العقد او تبقي العقد اذا كانت مع عبد. فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اتأمرني؟ فقال لا، انما انا شافع. قالت اذا لا، يعني لن ارجع له. وجه الدلالة انها لما اشترتها عائشة واعتقتها لم ينفسخ العقد، فلو كان العقد ينفسخ بشراء لم فسخ بينها وبين بريرة، لكن خيرت بين أن تمسك عليه وبين أن ترحل عنه فاختارت أن ترحل عنه. هذه المسألة الثانية، وهذا هو الراجح الصحيح. فيبقى أن نقول العبرة بعموم اللفظ، لكن جاءتنا القرينة تبين أن هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يعني إلا ما ملكت اسم مبهم عام يراد به الخصوص، وهم السبايا من الجهات فقط. إذا كانت المرأة سبيا ينفسخ عقدها مع زوجها. هذه آخر المسائل الفقهية لهذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الذي احتج به ابن عباس. وهذا له واقع كبير وأمثلة كثيرة سنبينها. لكن أؤثر أصلا أن العبرة بعموم النظر أقول أولا لا بخص سبب، السبب سببان، السبب الأول شخصي والسبب الثاني أحوال حالة يعني واقع حال. أما السبب الشخصي فإن الأحكام لا تناط بالأشخاص، الأحكام لا تتعلق بشخص من الأشخاص. يعني لو نزل حكم بسبب هلال بن أمية فإن الحكم لا يختص بهلال بن أمية لكنه يعم كل المسلمين. وبينا قبل ذلك الأحكام لا تتعلق ولا تناط بأشخاص حتى ولو كان الرسول. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني لو في حكم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الأمة إلا أن تأتي قرينة تبين الخصوص. أمثلة ذلك كثيرة. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقم علي الحد، قد قبلت امرأة لا تحل لي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيمت الصلاة فصلى، فلما صلى نزل عليه الوحي قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله أقم علي الحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر لك. وقرأ عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي خاصة؟ قال عليه السلام لا بل لأمتي عامة. فأجل جلالة على أن الآية نزلت بسبب هذا الشخص قبل امرأة أجنبية فحسب أنه سيقام عليه الحد بالتقبيل، فذهب عليه السلام يقيم عليه الحد. نزلت الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال هذه الآية نزلت بسببي أهي خاصة لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هي للأمة عامة. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس يقولون يا رسول الله إن بئر بضاعة، بئر بضاعة يلقى فيه الكلاب والنتن ويعني والحيض اللي هو أصلا المهم النتن والنجاسات، فهل يلمس الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. أو في الرواية الأخرى قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني ينجس لا ينجس. فهذا الحديث جاء أيضا نتيجة لسبب بئر بضاعة، فهل الماء طهور لا ينجس شيء في بئر بضاعة فقط ولا في كل بئر؟ ها؟ وإذا كان الماء بئر بضاعة قلتين لم يحمل الخبث في بئر بضاعة فقط ولا في كل بئر؟ ها؟ في كل المياه، فهذا عام في كل المياه. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. أيضا من الأمثلة أن خولة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها الذي قال لها أنت علي كظهر أمي، فأنزل الله في كتابه والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا، إلى أن انتهى إلى الآيات فبين الكفارة. فنزلت هذه الآية بسبب قولة، فهل الحكم خاص بها وبزوجها أم هو عام لكل الأمة؟ عام لكل الأمة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا تناط الأحكام بالأشخاص. أيضا مثال ثاني، جاء هلال بن أمية يقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بها أن يعني كانت تفعل الفاحشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره، حتى أنزل الله آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة واحدين أربع شهادات. فبين اللعان يقسم بالله أربع مرات أنها فعلت الفاحشة أو أنه من الصادقين، والخامسة إلى آخر حكم اللعان. فهذا نزل بسبب هلال بن أمية. فهل نقول حكم اللعان خاص بهلال بن أمية أم هو عام لكل الأمة؟ عام لكل الأمة، لأن الأحكام لا تنط الأشخاص. أما السبب الثاني وهو الأحوال بسبب حالة لا بسبب شخص، فهنا نقول يمكن أن تخصص أو يقال وقائع الأعيان لا تعمم لكنها يقاس عليها مثله، يقاس عليها من كان في نفس الحالة. مثال ذلك ضباعة جاءت من السلم تشتكي للحج وهي تحج، فقال لها من السلم اشترطي فقولي محلي حيث حبستني. بعض العلماء يقولون بالعموم والإطلاق، ان اي واحد رايح الحج لون هو قبل ان يحرم يقول محلي حيث حبستني، وهذا من الفقه ضعيف. بل الصحيح الرارح ان المسألة واقعة حال واقعة عين لا تعمم لا يقاس عليها الا مثلها. فمن كان في مثل حالة ضباعة انه مريض او يخشى على نفس المرض او العدو او ان يخطر يقول محلي حيث حبستني. ايضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كاد يهلك من الصيام في السفر فقال ما له؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر او ليس من البر الصيام في السفر على أن هذه وقعت حال لا تعمد، لأن الإنسان لم صام في السفر، وعبد الله بن رواحة صام في السفر، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر. فمعنى قول الإنسان لم ليس من البر الصيام في السفر، يعني في هذه الحال إذا كان مسافرا وكاد يهلك في الصيام، فنقول له لا يجوز لك أن تصوم، لا بد ألا تصوم، مفهوم؟ فهذا السبب الثاني. الفائدة الثانية التي تستنبط من هذا الحديث أن علاقة السنة بالقرآن أنها مقيدة للمطلق ومفسرة للمجمل ومخصصة للعام. هنا نقول مفسرة للمجمل، من أين نأتي بها؟ من أين أخذناها؟ كيف؟ كيف يعني؟ إيش المجمل وكيف فسرته السنة؟ أحسنت، هذا هو. فالإجمال قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم مجملا، فجاءت السنة ففسرت هذا الإجمال وبينته، أو نقول مطلقة وجاءت السنة قيدته أو خصصته على أنها من السبي لا من البيع. وهذا آخر فوائد المستنبط. الأسبوع القادم إن شاء الله نشرح حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني إيش العاهر الحجر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.